شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. رمضان في سوريا، ثمة عواصم في العالم يرد اسمها كلما ذكر رمضان، وفي مقدمتها دمشق التي تكاد تنفرد بتقاليد مميزة عن مثيلاتها من الحواضر العربية والإسلامية في تعايش الناس مع شهر رمضان المبارك. ويمارس أهل دمشق عادات قديمة بقدم مدينتهم التي تعد من أقدم المدن في العالم، وعادات عريقة بعراقة شهر رمضان ذاته، عادات توارثها السوريون عن أجدادهم تعكس روح التراث والأصالة والمحبة والتواصل الديني والأخلاقي والحياتي فيما بينهم. وهذه العادات والتقاليد الرمضانية في سوريا سادت لدى أفراد الشعب السوري منذ بدء دخول الإسلام عبر الفتوحات التي نشرت الإسلام في أفقاع بلاد الشام، وكان لعادات وتقاليد الشعوب الأخرى التي انصهر أفرادها مع أفراد المجتمع السوري من أكراد وتركمان وفرس وسقالبة ومغاربة وغيرهم أثرا في إفراز وتداول عادات اجتماعية وتقاليد غذائية وأخرى في الملابس والمساكن والعادات الأخرى، مما أثرى التراث الثقافي والاجتماعي السوري. السوريون يهتمون بشهري رجب وشعبان، فيحتفلون بإحياء ليلة الإسراء وليلة الخامس عشر من شعبان، ويقوم بعض الأفراد بصيام يومي الاثنين والخميس طاعة لله، ويتم كعادة دمشقية متبعة تناول وجبات الحلويات الدمشقية المشهورة كالبرازق والعجوة والغريبة أثناء إحياء ليلة النصف من شعبان عند العائلات الدمشقية لرؤية الهلال وثبوت بدء الشهر الكريم، فرحة خاصة عند الشعب السوري، حيث تفتح المحكمة الشرعية أبوابها لاستقبال الذين شاهدوا هلال رمضان، وتتواجد بالمحافظات السورية محاكم فرعية تؤكد هذه الشواهد، ومن ثم يتم تبليغ القاضي الشرعي الأول بالعاصمة دمشق برؤية الهلال ليقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية، ثم يعلن بداية شهر رمضان المعظم. ومن هنا يبدأ شيوخ أول صلاة التراويح، وهي تصلى ثمان ركعات في الغالب. وفي نهار رمضان يعتاد السوريون قضاء الساعات الأولى منه في العمل بالنسبة للرجال، وفي إعداد الطعام بالنسبة للنساء، مع المحافظة جميعا على إقامة الفرائض الدينية من صلاة في أوقاتها المحددة وتلاوة للقرآن الكريم. وعقب ثبوت شهر الصيام ينتشر في الأسواق باعة الحلويات الشهيرة كالكنافة والنهش، وهي حلوى تصنع من السكر والعجين والقشطة والفستق الحلبي، والمعجنات كالمعروكة وهو نوع من خبز رمضان الخاص وهو مزين بالسمسم إضافة إلى الناعم، والناعم هو طبق شعبي من العجين المقلي بالزيت. وهناك محلات لبيع الحمص والفول والسوس والمخللات، والصناع يفعلون ما بوسعهم لجلب الزبائن، حيث يتنافسون في عرض بضائعهم على المشترين والمستهلكين. ورغم تلك المشاهد المميزة، إلا أنها لا تمنع من حالات تزاحم السيارات التي تزداد وتيرتها كلما اقترب موعد أذان المغرب، لكن سرعان ما ترتدي سوريا حلتها الجميلة الخاصة برمضان المميزة بالعادات والتقاليد. وقبيل الإفطار بنصف ساعة تقريبا تجلب المأكولات والعصائر والتمور للمحتاجين وأبناء السبيل، وكذلك للمساجد التي يؤمها وقت الإفطار الغرباء عن المدينة ممن لم يستطيعوا الذهاب إلى قراهم وبلداتهم لعدم توفر الحافلات والسيارات في هذا الوقت، والتي تهدأ مباشرة بعد أذان المغرب، حيث يجتمع الجميع ليسمعوا معا إطلاق مدفع الإفطار. مدفع الإفطار العادة الضاربة في القدم ليدوي عبر التاريخ بصوته الرنان ويعلن عن حلول موعد الإفطار. وقديما كان مدفع دمشق يوضع على جبل، وكان له شخص متخصص يعمل عليه، وكان الأطفال يجتمعون حوله لسماع ورؤية المدفع وهو يضرب. والمدفع لا يطلق طلقته إلا مع رؤية أنوار المآذن التي تضاء لذات الغرض وهو الإفطار. وبعد أن كبرت هذه المدن وأصبح استخدام التكنولوجيا المتمثل في الإشارات الضوئية لم تعد تستعمل تلك الطلقات الفريدة بالقدر الكبير، لكن ما زال بعض الناس من سكان الأحياء القديمة بدمشق الأكثر حرصا على سماعه بالمنزل، حيث يجلس الجميع على المائدة ومع أذان واحد يلتفون حولها مع الأقارب والأصدقاء، يهنئون بعضهم ويفرحون ويتسامحون وينسون كل الأحزان. والدعوات تضطري مضطرا لله جل جلاله ذي البر والمنان الجسام. إن أهم الوجبات الرمضانية في سوريا ما يعرف بالكبة والمحاشي وغيرها من الوجبات المحببة لدى أهل الشام، مع السلطات الغنية بالخضار ووجبات الحلويات المشهورة دمشقيا كالعوامة والقطايف. وعلى المائدة الرمضانية توضع أشهى المأكولات والأطباق التي تنتظرها الأسرة كل رمضان لتميزها عن موائد العام، فتكون البداية مع التمر اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شوربة العدس وشوربة الشعيرية ومعها اللحمة أو مرقة الدجاج. وتحتوي الوليمة الرمضانية أيضا البليلة مع اللبن والطحنية والثوم مع المتبلات. وحول العادات الرمضانية في المحافظات السورية الأخرى، أن المظاهر الرمضانية تتماثل في المحافظات الأخرى، ففي الساحل تسود وجبات السمك مع الرز والخضار واللحوم، وإن جو شاطئ البحر المعتدل هناك يسمح للصائمين بعد الإفطار بالتمشي والسمر على الساحل الجميل، وتزدحم المساجد بالمصلين، وينتشر استهلاك حلويات خاصة بالساحل مثل الجزرية وهو نوع من الحلوى المحببة لدى الإنسان السوري، والمحشوة بالمواد والمكسرات وغيرها. أما في المناطق الوسطى فتسود لدى العائلات أطباق غذائية متباينة، أهمها الشعيبيات وهي حلوى تصنع من العجين والجوز والقشطة وحلويات أخرى. وفي حلب تكتظ الأسواق الشعبية بالزبائن خلال النهار، وبعد الليل يجلس الحلبيون بعد أداء صلاة التراويح في شوارع حلب ومقاهيها قرب القلعة، حيث تنتشر المتنزهات الطبيعية، وتعتبر الوجبات الحلبية المتداولة غنية بالأطعمة اللذيذة من أنواع الكبة الصاجية والمقلية اللبنية والمشوية وحميص الفحم المشوي بنوعيه وأنواع كل المحاشي وورق العنب. أما في المحافظات الشمالية الشرقية فتسود وجبات المنسف الأرز مع اللحم والسمن العربي مع اللبن الرائب على موائد السكان الذين يتناولون طعامهم في المضافات العربية المتسعة للمفطرين والتي تتوزع فيها الوسائد المرفقة بالسلطات والعصير. فسوريا تتميز بأنواع المأكولات التي يتفنن بها البعض مثل الفتوش والتبولة والكبة والفطائر وحلويات الكنافة النابلسية والمزلوقة وشقائق النعمان، وكذلك شراب إرق السوس الذي لا يخلو من مائدة إفطار سورية، ويستهلك التمر والعجوة والحلويات الشعبية وغيرها. والسوريون يجتمعون حول مائدة السحور الشهية الغنية بالمأكولات الشائعة المحضرة من الخضار واللحم والسمن وبقية الأطعمة كالزيتون والبيض والجبن والشاي والمربيات والزعتر وغيرها. وبعد أداء فرائض الصلاة يغادر المصلون لأخذ قسط من النوم، ثم يذهبون لأداء أعمالهم المعتادة، فتكتظ الأسواق بالمستهلكين. من أهم ملامح العادات الرمضانية الإعلام بقدوم شهر رمضان بمثل الإثبات الذي تطلق قذائفه للإعلان عن شهر الصيام، وإضافة إلى تقسيم شهر رمضان إلى 10 ثلاث. يسود لدى الدمشقيين مثل يقول: العشر الأول من رمضان للمرق، كناية عن الاهتمام بإعداد وجبات الطعام، والعشر الأواسط للخرق، كناية عن اقتناء السوريين للثياب وكسوة العيد، والعشر الأواخر لصر الورق، كناية عن الانهماك بإعداد حلوى العيد كالمعمول وغيره في الأسواق. والأهم من هذا كله أواصر المحبة والإلفة التي تربط بين أفراد المجتمع السوري في شهر رمضان المبارك، حيث يتبادل المصلون تحيات الود والمحبة، وتقوى هذه الأواصر من خلال تبرع الموسرين على المحتاجين بالهبات والزكاة والصدقات والكفارات التي يقوم بها أفراد مختصون يجمعون المال والسلع الأخرى لتوزع على الفقراء. ولا يمنع هذا الموسدين أو متوسطي الحال من دعوة أقاربهم وأصدقائهم إلى موائد الإفطار. إن أكثر ما يميز الجمهورية العربية السورية ذات الكثافة السكانية التي تقدر بأكثر من 14 مليونا من البشر الذين يعيشون على مساحة تقدر ب 180,185 كيلومترا ويدين 90% منهم بالإسلام هو انفتاحها واتصالها بالركن الآسيوي والأتراك، مما أكسبها الكثير من العادات والتقاليد الجميلة إلى جانب فنون العمارة المتميزة. ومن أهم نماذجها العمرانية والآثار الإسلامية القديمة المسجد الأموي الشهير يسمو بها الصلوات والدعوات تضطري مضطرام لله جل جلاله ذي البر والمنان الجسام. إن الشعب السوري يحتفل بالشهر الكريم على مستويين، أحدهما رسمي والآخر شعبي. فعلى المستوى الرسمي يتم تخصيص مساحات واسعة من البث الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني للبرامج الدعوية والدينية، فهناك ساعات للقرآن الكريم وأوقات مخصصة للحديث الشريف وللجلسات الدينية والندوات الحوارية، بجانب إرسال إدارة الإفتاء العام المدرسين الدينيين في مختلف المساجد داخل وخارج البلاد من أجل الدعوة الإسلامية. أما شعبيا فيظل شهر رمضان في قلب كل مسلم هو شهر المحبة والود والمغفرة، حيث يحرص المسلمون في سوريا في شهر رمضان على تبادل الزيارات من أجل تدعيم أواصر صلة الرحم. كذلك يكثر عمل البر والخير والإحسان، فتقوم المؤسسات الخيرية والأفراد بتوزيع الأطعمة على الفقراء، وتنتشر في هذا الشهر الفضيل موائد الرحمن التي تقام من أجل إطعام الفقراء وعابري السبيل ممن يأتي عليهم وقت الإفطار وهم في الطرقات. وكل هذه المظاهر تعبر عن روح التعاون التي تسود في أوساط المجتمع السوري في الشهر الكريم، إلى جانب تزويد الأسواق بالبضائع اللازمة لتلبية حاجيات الصائمين والتي يتهافت على شرائها الجميع، ويتم تعليق الفوانيس في الطرقات وعلى شرفات المنازل وفي واجهات المحال التجارية تحية لشهر رمضان وتعبيرا عن احترامه وقدسيته. على النفوس الظمئات إلى السلام يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام.